الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني معكم في سرد أحاديث الجامع الصحيح. وطبعا أحاديث الجامع تحتاج إلى وقفات، ولكن قلنا هذه المرة يكون مجرد سرد، لكن ومع ذلك لا نغفل المجالس بفوائد حديثية رواية ودراية. وقبل أن نعطي المكبر لأخينا أن يقرأ، أود أن أذكر بعض لطائف الإسناد حول الحديث الأول، حديث الأعمال، وسنجعل إن شاء الله هذه لازمة في كل درس حتى نجمع بين حسنيين، نجمع بين الحديث رواية والحديث دراية. الحديث الأول حديث الأعمال. البخاري في صحيحه، ركزوا على هذه الفائدة، فصل بين التحديث وبين الإخبار بالعنعنة، فصل بين التحديث وبين الإخبار بالعنعنة. لماذا؟ لم يفعل ذلك عبثا، ولكنه ليشير إلى نكتة حديثية مهمة ومهمة جدا، وهي أن حديث الأعمال من حيث أصله كيف هو؟ من حيث أصله غريب، ومن حيث ابتداؤه متواتر. إذن فعل هذا ليخبرنا بأن حديث الأعمال من حيث أصله غريب، ومن حيث ابتداؤه كيف هو متواتر. فمن ذكر مثلا حدثنا حدثنا حدثنا هكذا بلفظ الجماعة، فيكون متواترا أم يكون غريبا؟ يكون متواترا. فهكذا حدثنا وأخبرنا إلى أن وصل إلى محمد بن إبراهيم التيمي، ثم منه إلى المتن، هذا كله غريب. السلام عليكم. السلام عليكم. وهذا كله غريب. دوز. وهذا كله احنين. وهذا كله غريب. ثم قال أخبرني. ثم قال أخبرني بالإفراد. وركزوا عندما قال أخبرني، التعبير هنا أخبرني ولم يقل أخبرنا، بلفظ الإفراد. أخبرني، ومن هنا بدأت ماذا؟ من هنا بدأت الغرابة، ومن هنا بدأت الغرابة. وما معنى الغرابة؟ الغرابة طبعا فيها تعاريف كثيرة، ولكن يمكن أن نقول الغرابة ما روى راو فقط عن راو فقط، ما روى راو فقط عن راو فقط. ولذلك يقول صاحب البيقونية وقل غريب ما روى راو فقط، ما روى راو فقط. والغرابة قسمان، أو نقول الغرابة إذا كانت في أصل السند، الغرابة إذا كانت في أصل السند، السند من الطرف الذي فيه الصحابي، إن هذه في أصل السند، إذا كانت الغرابة في أصل السند من الطرف الذي فيه الصحابي، أي يدور إليه أو يدور إليه الإسناد ويرجع إليه، ماذا تسمى هذه الغرابة؟ تسمى أو يسمى الأصل، ماذا أعليه؟ فإذا رجعت الغرابة إلى الأصل فهي غرابة ماذا؟ غرابة بالإطلاق، غرابة بالإطلاق. ولذلك يقولون الغريب المطلق، الغريب المطلق. ولها اسم آخر هو الفرد المطلق، يسمى أيضا الفرد المطلق. وإذا كانت الغرابة في الطرف الآخر ماذا نعني بقولنا في الطرف الآخر؟ أي في ابتداء الإسناد، إذا كانت الغرابة في ابتداء الإسناد فهي غرابة ماذا؟ غرابة نسبية، غرابة نسبية. وتسمى أيضا ماذا تسمى؟ تسمى الغرابة النسبية والفرض النسبي، والفرض النسبي تسمى أيضا فرضا نسبيا. فباعتبار ابتدائه نقول فيه ماذا؟ باعتبار ابتدائه ماذا نقول فيه؟ باعتبار ابتدائه نقول فيه غريب نسبي، غريب نسبي باعتبار ماذا؟ باعتبار ابتدائه. ونقول فيه أيضا فرض نسبي، كما تقول فيه غريب نسبي تقول فيه فرض نسبي. فهو بالنسبة لابتدائه كيف هو؟ متواتر. بالنسبة لابتدائه كيف هو؟ متواتر. ولهذا بعض العلماء قالوا حديث الأعمال متواتر تواترا معنويا، متواتر تواترا معنويا. فهو إذن متواتر بالنسبة لابتدائه، وبالنسبة لأصله كيف هو؟ وبالنسبة لأصله غريب. بالنسبة لأصله إيش معنى الأصلي؟ منتهى، هو منتهى، منتهى هو الصحابي، منتهى الصحابي شكون هو هنا في هذا الحديث؟ عمر بن الخطاب. فهو متواتر هكذا تقول قاعدة، هو حديث الأعمال متواتر بالنسبة لابتدائه وغريب بالنسبة لأصله ومنتهى، بالنسبة لأصله ومنتهى، لأنه لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال العلماء إذا وجدنا مثلا وجدنا واحد من الصحابة يروي لنا هذا الحديث، حديث الأعمال، إذا وجدنا حديث الأعمال يرويه عمر يرويه أبو هريرة أو يرويه عبد الله بن عباس، ماذا نقول؟ أو يرويه غيرهما من الصحابة، فجزم بضعفه واحكم عليه بالضعف. لم يرويه أحد من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك قلنا هذا الحديث بالنسبة لابتدائه كيف هو؟ بالنسبة لابتدائه متواتر، وبالنسبة لأصله ومنتهى كيف هو؟ غريب. هذه فائدة الأولى، هذه فائدة الأولى تنبه لها. الفائدة الثانية، الآن مع كل حديث نقف إن شاء الله بعض الفوائد. البخاري إذا أمعنتم النظر في الحديث الأول نرى أن البخاري تنوع في صيغ الأداء، صيغ الأداء، جمع بين هذه الصيغ ليشير إلى أن مصطلحه، إلى أن مصطلحه في هذه الصيغ كما هو عنده سواء، أن مصطلحه عنده سواء. يعني ومن حقه البخاري أن ينفرد باصطلاح يخصه، هو إمام، هو أمير المؤمنين في الحديث. فإذا نحن ننظر إلى هذا السند الأول في الحديث الأول، ذكر العنعنة وذكر الإخبار وذكر التحديث وذكر التسميع وذكر أيضا المقلقل، بل في بعض الروايات ذكر المؤنن، فذكر المؤنن والمقلقل والمعنعن، ثم ذكر التسميع والتحديث والإخبار، ثم نوع أيضا إفرادا وجمعا، إفرادا وجمع، مفهوم هذا؟ إذن لماذا؟ هل يذكرها هكذا تشهيا أم ليشير إلى مصطلح خاص به؟ الجواب ليشير إلى مصطلح، يشير إلى أن العنعنة، ركزوا معي جيدا، إلى أن العنعنة في أحاديث الأصول المتصلة بمثابة السماع عند البخاري. أحاديث الأصول المتصلة، أحاديث الأصول المتصلة كيف هي عند البخاري؟ بمثابة السماع. إذا جاءت معنعنة، العنعنة في أحاديث الأصول المتصلة بمثابة السماع. إذا قال البخاري في صحيحه عن فلان، عن فلان، وإذا قاله غيره فلها حكم آخر، لكن إذا قالها البخاري عن فلان فكأنه يقول لك حدثني فلان. إذا قال عن هذا معنعن، بل عنعن، قال عن في أحاديث الأصول المتصلة عن، فكأنه يقول لك حدثني أو أخبرني أو سمعت فلانا، لا فرق عنده في الأصول بين عن وبين حدث وبين أخبر وبين قال أيضا وبين أن أيضا. المعنعن والمقلقل والمؤنن والتسميع والتخبير والإخبار والتحديث سواء كانت مفردة أو جمعا فهي عند البخاري سواء لا فرق، فكلها ألفاظ في قمة الأداء، في قمة الأداء. وهذا التنبيه لماذا أحببت أن أذكره في بداية شرحنا أو سردنا لأحاديث البخاري؟ لماذا هذا التنبيه مهم؟ هذا التنبيه يقول العلماء لا بد لمن أراد أن يدرس صحيح البخاري أن يكون ملما بهذا. لماذا؟ لأنه سوف يستعمل هذه السياق، وإياك أن تظن أن السياق صيغة عن أو صيغة حدث أو أخبر أو أن ليست واحدة، فهي عند البخاري كلها في قمة الأداء وكلها تحمل على السماع، وكلها تحمل على السماع. ولا يخفاكم أن العنعنة بالنسبة للمعاصر محمولة على ماذا؟ العنعنة بالنسبة للمعاصر محمولة على ماذا عند العلماء الحديث؟ الجواب ننظر، المعاصر عنعنته محمولة على السماع بشرط. ما هو الشرط؟ ما لم يكن مدلسا، ما لم يكن مدلسا. ولذلك ممكن أن نجعلها قاعدة، نقول العنعنة للمعاصر محمولة عن السماع ما لم يكن المعنعن مدلسا، ما لم يكن المعنعن مدلسا. وتعلمون أن البخاري له شرط شديد، أنتم تعلمون أنه اشترط مع المعاصرة ماذا اشترط؟ ثبوت اللقي، اشترط ثبوت اللقي، ثبوت اللقاء مع المعاصرة، ثبوت اللقاء. ومن أين إذن يأتي التدليس؟ من أين يأتي التدليس؟ طبعا على شرط البخاري. ومن أين يأتي خلل التدليس؟ ومن أين يأتي الخلل في مثل هذا الشرط الشديد؟ وعلماء الحديث يقولون، وهذه أيضا ينبغي أن تجعلوها قاعدة وأن تحفظوها، يقول يحكم، يقولون يحكم باتصال المعنعن بالفتحة كذا، يحكم باتصال المعنعن إذا كان المعنعن بالكسر غير مدلس، إذا كان المعنعن بالكسر غير مدلس. وهذه قاعدة افهموها، وهي قاعدة مهمة جدا. ما هي القاعدة؟ يحكم باتصال المعنعن بفتح العين، المعنعن، إذا كان المعنعن بكسر العين، إذا كان المعنعن كيف هو؟ غير مدلس. ولذلك قيل، ولا أنسى هذه الأبيات، سمعتها مرة من أحد شيوخنا وحفظناها، وهي أيضا ترجعون إلى ألفية العراقي وفيها ما يكفي ويشفي. هناك أحاديث تجدون فيها ما قلنا، وتنظرون إلى هذه القاعدة، وممكن أن يمكن أن تطبقوا هذه القاعدة في كتب الحديث، أنه يحكم باتصال المعنعن، يعني طبعا بالفتح، إذا كان المعنعن غير مدلس. وقد قيل ومن روى بعن وأن فاحكمي، ومن روى بعن يعني بالعنعنة، وأن المؤنن، المؤنن يعني كما يسمونه المعنعن والمؤنن، ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلني. شوف هذا القيد، قيد مهم. ودائما أقول لكم كما قررنا في علم أصول الفقه أن الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد، إليه يتوجه الإثبات والنفي ويقيد الحكم. ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي، ثم يقول ولم يكن مدلسا، ولم يكن مدلسا. ومن يحفظ ألفية العراقي أو ألفية السيوطي يجد فيها بغيته، يجد فيها بغيته. أعيد البيت ومن روى بعا وأن فحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا ولم يكن مدلسا. هذا هو محل الشاهد، فاقتصرنا على محل الشاهد. والمدلس لا تقبل روايته المعنعنة أبدا. نحن نتكلم على غير شرط البخاري، أما شرط البخاري فتقبل، لأنه اشترط ماذا؟ اشترط مع اللقاء المعاصرة، المعاصرة. وهنا إلا أن العلماء استثنوا، ماذا استثنوا؟ قالوا المدلس لا تقبل روايته المعنعنة، الرواية التي يقول فيها عن فلان عن فلان عن فلان. مثلا رواية أبي الزبير، وإن أنكر بعضهم التدليس، والصحيح أنه هو مدلس عن جابر، يقول عن جابر. فإذا عنعنة فروايته لا تقبل إلا الأعمش. خذوا هذه القاعدة، رواية المدلس لا تقبل معنعنة إلا الأعمش، إلا الأعمش. ثم إلا الأعمش ليس على الإطلاق إذا لم يظهر الانقطاع في الرواية، إذا لم يظهر الانقطاع في الرواية. أما إذا ظهر انقطاع في الرواية فلها حكم آخر أيضا. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا جروا على تمشية رواية الأعمش التي عنعن فيها، قالوا بشرط ما لم يظهر الانقطاع فيها، وهذا القيد مهم. إذن فعليه يمكن أن تجعلوها قاعدة أيضا. ماذا تقولون؟ تقولون رواية المدلس المعنعنة التي عنعنها لا تقبل إلا الأعمش إذا لم يظهر ما لم يظهر الانقطاع، ما لم يظهر الانقطاع في السند. لأن الحافظ الذهبي قال في الميزان في ترجمته الأعمش، قال ومتى قال عن، ومتى قال عن، ارجعوا إلى الميزان، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، ومتى قال عن بين قوسين تطرق إليه إيش؟ احتمال التدليس. إلا في شيوخ أكثر عنهم، إلا في شيوخ أكثر عنهم. فهذا قيد آخر ذكره لنا من؟ الحافظ الذهبي. القيد الأول الذي قلنا نحن ما هو؟ ما لم يظهر الانقطاع، رواية المدلس المعنعنة تقبل أم لا تقبل؟ لا تقبل، إلا عن رواية الأعمش ما لم يظهر الانقطاع. طيب، وأيضا زاد الحافظ الذهبي قيدا آخر، ما هو؟ قال متى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له، لأنه أكثر عنه. من هم؟ كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح، كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح، أبي صالح السمان. فإن روايته عن هذا الصنف كيف هي؟ محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال. واحفظوا هذه القواعد فهي مهمة، شد يديك عليها يا عثمان، شدوا أيديكم عليها. ماذا نقول؟ رواية المعنعن إن عنعن لا تقبل، المدلس لا تقبل إن عنعنها، إلا الأعمش ما لم يظهر في الإسناد انقطاع. وأيضا إذا قال الأعمش عن، ماذا يقع؟ مباشرة يتطرق إلى احتمال التدليس، إلا عن شيوخ أكثر عنهم، وهم إبراهيم وأبو وائل وأبو صالح السمان. روايته عن هؤلاء كيف هي؟ كيف هي؟ محمولة على الاتصال. روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. قيدها شيء السيد صمد. روايته إيش؟ محمولة على الاتصال. روايته عن هذا الصنف الثلاث، يعني من أكثر عنهم. ولذلك من هذه الناحية مشوا روايته ومشوا أحاديثه المعنعنة إلا إذا بدا لهم ما يمنع من ذلك، بدا لهم انقطاع، إذا بدا لهم انقطاع خلاص، إذا بدا لهم انقطاع. والحافظ الذهبي قال إذا روى عن إبراهيم وعن أبي وائل وعن أبي صالح السمان، أما إذا روى عن غيره فننظر معنعنا، فننظر في عنعنته، فلا نجعلها سواء، فلا نجعلها سواء. فمثلا هو يدلس عن ماذا؟ يعنعن عن مجاهد، يعنعن عن مجاهد، وهل أكثر عنه؟ هذا ليس ممن أكثر عنه، أكثر عن أبي وائل، أكثر عن أبي صالح، أكثر عن إبراهيم، لكنه هل أكثر عن مجاهد؟ الجواب لا. ولذلك قالوا أيضا وعامة روايته عن مجاهد محمولة على ماذا؟ محمولة على التدليس، وعامة روايته عن مجاهد محمولة إيش؟ محمولة على التدليس، كما قال ابن أبي حاتم في العلل وكما قال غيره. إذن هذه من لطائف الإسناد ومن الفوائد التي نذكرها بين يدي كل درس. ولا زال هناك أيضا من الفوائد التي ينبغي أن تذكر في لطائف الإسناد، ركزوا معي جيد، في لطائف الإسناد إذا أخبر المحدث من حدثه، إذا أخبر المحدث وقال أخبر عن من حدثه وقال حدثنا حدثنا، فهذا إيش معنى؟ هل هو وحده أم معه جماعة؟ حدثنا، هذا إذا كان معه جماعة يقول حدثنا، وإذا كان وحده ماذا يقول؟ حدثني. وما يقال في حدثني وحدثنا؟ يقال في أخبرنا وأخبرني. فإذا اجعلوها قاعدة أيضا أن الطالب إذا كان يقرأ عن الشيخ وهو يسمع ماذا يقول؟ أخبرني. وهذه الطريقة عند مالك مقدمة، هذه الطريقة عند مالك مقدمة. فالطالب إذا كان يدرس عن الشيخ ويقول أخبرني، لكن لأن سماعه ماذا؟ بمثابة إخباري. فأنت عندما تقول أنت تقرأ، أنت تقرأ مثلا الأخ أبو البشر، أستاذ أبو البشر، هو يقرأ فيقول أخبرني فلان، هل أخبرته؟ أنا أخبره لو كنت أقرأ بنفسي، لكن هو يقول أخبرني. قال العلماء لأن سماعه سماع الشيخ بمثابة إخباره، نعم، وهي أقواها عند الإمام مالك، وهي مقدمة عند الإمام مالك، فسماعه بمثابة إخباره، فسماعه بمثابة إخباره. فإذا كنت معه مفردا وسمعت من لفظه ماذا تقول؟ طيب أخبرني. وأيضا في التحديث ماذا تقول؟ حدثني. ولذلك قالوا ما هو المستحسن، ما هو المستحسن لمفردين؟ قال بعضهم يمكن أن ينوع، ولكن صحيح قالوا واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني. فإذا كان يقرأ والشيخ يسمع قلنا بمثابة الإخبار، هل يقول حدثني أم يقول أخبرني؟ صفا يقول أحدثني أم أخبرني؟ لا، مفرد واحد، شخص واحد إذا كان يقرأ بنفسه ماذا يقول؟ قارئ بنفسه ماذا يقول؟ أخبرنا. واستحسنوا لمفردين حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، أخبرني. ولذلك ركزوا معي في روايتي في حديث الأعمال على رواية أبي ذر، حديث الأعمال على رواية أبي ذر، فيكون البخاري قد جمع في هذا الإسناد أكثر السياق التي يستعملها المحدثون. ما هي السياق التي يستعملها المحدثون؟ أو يكون قد جمع أعظمها وأكثرها، التحديث والإخبار والسماع والعنعنة، والعنعنة يكون جمع هنا صياغا أربعة، صياغا على أربعة، على أن لفظ حدث وأخبر وسمع وعن وأن عند البخاري صيان. وإن كان بعض العلماء قالوا حدث توثيق للحديث أكثر. حدث توثيق للحديث أكثر. لا قلت حدث، فهو توثيق للحديث أكثر، أكثر من عنعنة، مع عند غير البخاري، لكن عند البخاري هذه الصيام على وتيرة واحدة وعلى مرتبة واحدة، هي كلها في قمة الأداء، في قمة الأداء. هذا أيضا من لطائف الإسناد، ولا زلنا مع هذا الحديث حديث الأعمال. وفي الحقيقة لو ذكرنا كل ما قيل فيه لعله يأخذ وقتا طويلا، ولكن كل مرة إن شاء الله نذكر بعض الفوائد بين يدي الدرس. من لطائف الإسناد أن البخاري جمع بين عاصمتي الحجاز، مكة والمدينة، جمع بين عاصمتي الحجاز مكة والمدينة، والمدينة ثانيا ومكة أولا، فالأول والثاني في السند، الأول الراوي الأول والثاني مكيون أو مكيان، وبقيتهم كيف هم؟ مدنيون، وبقيتهم مدنيون، ليشير إلى أن الوحي لم يعد هذين الموطنين، فهو مكي بالابتداء مدني بالانتهاء، فلذلك قدم مكة ثم عقب، قدم المكيين ثم عقب بالمدنيين. ومن لطائف الإسناد أيضا لاحظوا رواية التابعين، رواية التابعين يروي بعضهم عن بعض، يحيى ومحمد وعلقمة، يحيى ومحمد وعلقمة، هؤلاء تابعيون، على أن ابن منذة عد علقمة في المعرفة في الصحابة، فلو ثبت فعلا أنه صحابي لكان في السند ماذا؟ لكان فائدة أخرى، إيش هي؟ لكان في السند تابعيان وصاحبيان أو وصحابيان، لكان في الإسناد تابعيان وصحابيان، ولكن الصحيح علقمة، هل هو صحابي؟ وإن ذكره ابن منده في المعرفة، هل هو صحابي؟ الجواب لا، هو له إدراك. إيش معنى له إدراك؟ ستجدون هذا أيضا في كتب التراجم، يقول فلان له إدراك، وسيأتي إن شاء الله التفصيل، لأن هناك الصحبة أنواع، يقال فلان له إدراك أو له أدنى الصحبة، أو له أدنى الصحبة، أو يتميز ببعض شرف الصحبة، هذه كلها اصطلاحات ستأتيكم إن شاء الله. فهنا عندما يقول، إذا قلنا بأن ابن منده عده في المعرفة من الصحابة، قلنا سيكون من اللطائف رواية ورد فيها أو إسناد فيه تابعيان وفيه صحابيان، وهذه إيش؟ هذه لطيفة من اللطائف. وإذا قلنا بأنه تابعي فيكون ثلاثة تابعيون، ثلاثة تابعيون. طيب يبقى علقمة، علقمة له إدراك، ما معنى بقول، ماذا نعني بقولنا، أو ماذا يعني العلماء بقولهم فلان له إدراك؟ إيش معنى له إدراك؟ أي أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولم يتيسر له لقاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هذا معنى فلان له إدراك. إيش معنى له إدراك؟ أي أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولكنه لم يتيسر له أن يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك هل تثبت له الصحبة أم لا تثبت له الصحبة؟ لا تثبت له الصحبة، لا تثبت له الصحبة، إنما يعبر عنه له إدراك، له إدراك. وهذا أيضا قيل حتى ويس القرني، وقيل أيضا هذا النجاشي، وغيرهم كثر، غيرهم كثر ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتيسر لهم اللقاء، لم يتيسر لهم اللقاء. إذن طيب، إذا قلنا بأنه ليس صحابي، وهذا هو الصحيح، ليس صحابيا، هذا هو الراجح، يبقى أن هناك لطيفة أخرى من لطائف الإسناد. ما هي في هذا الحديث؟ رواية الأقران. رواية الأقران إذا كان كل واحد روى عن الآخر، إذا كان كل واحد روى عن الآخر، ماذا نسمي هذا؟ رواية الأقران. ويسمى أيضا اسما آخر، من يذكره منكم؟ يسمى مدبجا، يسمى مدبجا، مأخوذ من دباجة الوجه كما سيأتي إن شاء الله. إذا كان عندنا وقت نبدأ في شرح البيقونية مرة رابعة، ونبدأ أيضا في النخبة إن تيسر. هذا يسمى إيش؟ رواية الأقران. إذا كان كل واحد روى عن الآخر فهي يسمى أيضا مدبجا كما يسمى رواية الأقران. وبعضهم سماها رواية الأقران المدبجة، رواية الأقران المدبجة، إذا كانت الرواية من طرف واحد، إذا كانت الرواية من طرف واحد. إذن نكتفي اليوم بهذه الفوائد السبعة، وغدا إن شاء الله نذكر بعضها أيضا، وكلها تتعلق بعلم الحديث رواية ودراية. وإذا رأى الإخوة أن نقتصر على السرد فقط نفعل، فنحن ننظر. يعني ماذا ترون إخوة في البالتوك؟ الإخوة هنا، أنتم ماذا ترون؟ نقتصر على الصد ولا نذكر الفوائد؟ نذكر الفوائد. وأنتم كذلك، هل نقتصر على نريد الفوائد؟ طيب أبشر، يلا فليأخذ الآن لاقط الأخ أبو البشر. السلام عليكم. وعليكم السلام. فحكم شاف. الله حييك، تفضل. الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. حدثنا عبدان. دقيقة، الأخ أبو البشر، عندما تذكر حدثنا فلان تقف لنذكر نحن من هذا الرجل الذي تذكر. عبدان، من هو عبدان؟ قال حدثنا عبدان. قال حدثنا عبدان. نعم، عبدان هو لقب عبد الله بن عثمان، هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة، هذا سبق عدة مرات. قلنا لقب عثمان يش عبد الله بن عثمان بن جبلة. طيب السؤال، لماذا لقب بعبدان؟ لماذا لقب بعبدان؟ قيل إنه لقب بعبدان لكون اسمه عبد، وأول كنيته عبد، في أول اسمه عبد وفي أول كنيته عبد، فاجتمع ماذا؟ اسم وكنية، اجتمع في الاسم والكنية عبدان، اجتمع في الاسم والكنية عبدان، فقيل له عبدان. وقال بعض علماء الحديث لا، هذا من تغيير العامة للاسم، فالعامة يغيرون الاسم يكسرونه، فلا سيما في زمن الصغر، في زمن الصغر ماذا يقولون؟ يقولون عبدان، عبدان، بدل أن يقول اسم كامل يقول عبدان، كما قالوا في ماذا؟ في علي عليان، وكما قالوا أيضا في أحمد بن يوسف حمدان، حمدان، وكما قالوا أيضا في وهب بن بقية وهبان، وهبان. فإذن هذا كان معروف، هذا كان معلوم عند السلف، أنهم قالوا التغيير يقع في الصغر، التغيير يقع في الصغر. نعم عبدان. طيب عبدان هذا، طبعا عبدان هذا ثقة إمام الأئمة، حتى قال عنه الإمام أحمد ما بقيت الرحلة إلا إلى عمدان بخراسان. ما بقيت الرحلة إلا إلى عبدان بخراسان، هكذا قال الإمام أحمد. ويقال بأنه تصدق عبدان في حياته بألف ألف درهم فضية، طبعا يعني مليون درهم فضي، بألف ألف درهم، وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد، وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد. وطبعا حدث عن شعبة أحاديث تفرد بها طبعا، وكان إمام أهل زمانه، كان إمام أهل زمانه، وكان إمام أهل الحديث ببلده، هذا عبدان. ولذلك قالوا بأنه انتهت إليه رئاسة الحديث ببلده في زمانه. نعم. طيب تفضل. قال أخبرنا عبد الله. طيب من هو عبد الله؟ عبد الله شيخه ابن المبارك. طيب قبل أن نذكر عبد الله ابن المبارك، قلنا عبدان، عبدان من هو؟ عبد الله ابن عثمان المروزي. طيب العتك واخر. وعبدان لقب جماعة، عبدان لقب جماعة هذا أكبرهم، عبدان لقب جماعة هذا أكبرهم. وعبد الله بن عثمان في الكتب الستة ثمانية، عبد الله بن عثمان في الكتب الستة ثمانية، وليس هو فقط، وهذه فائدة تنبه لها، ولكنه هو أثبت في عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك طبعا أنتم تعلمون أنه إمام من أئمة في علم الحديث وفي الجهاد وفي الصدقة وفي العبادة وفي الورع. انتهت إليه ماذا؟ انتهت إليه رئاسة الحديث، وأيضا الزهد والورع وما إلى ذلك، حتى إن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي يقول عنه سفيان بن عيينة: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب، ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. وقال شعبة: ما قدم علينا مثله، ما قدم علينا مثله. ولذلك كان يقول أبو إسحاق العزاري، يقول: ابن المبارك إمام المسلمين، ابن المبارك إمام المسلمين. وقال ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي الحافظ، هذا ابن مهدي كتب إلى الشافعي يسأله أشياء في معاني الحديث، فكتب له الكتاب المعروف الرسالة، كتب له الرسالة. فيقول ابن مهدي: الأئمة أربعة، الأئمة أربعة، من هم؟ الأئمة أربعة: الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. من هم؟ الأئمة أربعة: الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. ولذلك لما سئل سفيان عن الثوري قال فيه بأنه إمام من الأئمة، قال فيه إمام من الأئمة إليه انتهى الحديث. ولذلك قال ابن المبارك: ما رأى مثل نفسه، ما رأى مثل نفسه. وقالوا كان آية في الجهاد وآية في الزهد وآية في العبادة وآية في الورع وآية في الحديث، بل كان آية في حفظ وقته. حتى إن بعض العلماء ذكروا قصة، بعضهم ذكرها عن غيره، يقال على أن ابن المبارك المتفق على جلالته قالوا بأن هذه البركة جاءته من طرف والده، جاءت هذه البركة من طرف والده، يعني نمت عليه بركة أبيه. ومعلوم أن الولد قد ينتفع بصلاح والده، وكان أبوهما صالحا وإذا كان ربنا عز وجل يقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكذلك في الدنيا يقال بأن عبد الله بن المبارك هذا المبارك والده كان رجلا صالحا وكان ورعا، بل كانوا قالوا آية في الورع، فإنه كان في غاية الورع، ولذلك حكوا قصة، إلا أن بعضهم نسبها إلى إبراهيم ابن أدهم، وبعضهم ذكرها في ماذا؟ الطرطوشي في سراج الملوك قال بأنها وقعت لإبراهيم ابن أدهم، وغيره قال بأنها وقعت لماذا؟ وقعت لوالد ابن أبي لوالد عبد الله بن المبارك، وذلك أنه كان يعمل ببستان وفي بستان لمولاه، فجاء مرة مولاه أقام فيه زمانا وهو يشتغل في هذا البستان، فجاء مولاه وطلب منه رمانا فأحضر له رمانا، قال أتني بالرمان الحلو، فأتاه برمان فكسره فوجدها حامضة، فغضب حرض عليه، معنى حرض عليه غضب عليه فحرض عليه، فقال أنا أطلب منك الحلوة فتحضر لي الحامض، قال هاتي حلوا، فمضى وقطع له من شجرة أخرى ودفع له مرة ثانية وحرض عليه أكثر، ومرة ثالثة وحرض عليه أكثر، ثم قال له أما تعرف الحلوة من الحامض وأنت منذ سنين هنا؟ فقال لا أعرف. قال وتزعم أنك لم تتذوق هذا؟ قال والله ما تذوقته، قال والله ما تذوق ولا، قال ولا مرة لم تأكل منه؟ قال لا أبدا. قال لما؟ قال لأنك ما أذنت لي، لأنك ما أذنت لي. فكشف عن ذلك لما سأل فوجده حقا صادقا، فماذا فعل؟ عظم في عينه فزوجه ابنته فرزقه الله منها عبد الله هذا، وكان إماما في الحديث. نعم تابع. حتى إن مرة بعض تلامذته أصحاب المبارك جلسوا وقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك، نقوم بذكر خصال ابن المبارك في أبواب الخير، فذكروا أنه جامع للعلم، جامع للفقه، جامع للأدب، جامع للنحو، جامع للشعر، جامع للفصاحة، جامع للزهد، جامع للورع، جامع للإنصات، قيام الليل والعبادة والحج والغزو والورع والشجاعة والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه وجمع الحديث وإلى غير ذلك، والتجارة والسخاء والمحبة عند الفراق. فتعجبوا قالوا والله وجدنا أنه جمع أبواب الخير، أبواب الخير، جمع أبواب الخير كلها. هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وله كلام منثور كما له كلام منظوم. يقول تعلمنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا، تعلمنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا، بل والله لما سئل سؤالا رائعا فأجاب. قالوا سألوه وركزوا وانظروا، قالوا أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ وهذا الجواب ينبغي أن نمعن فيه النظر، بل ولا سيما الشيعة، أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال بنبرة وهو غاضب، والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل من عمر بألف مرة. ثم قال صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقال سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد. فما بعد هذا؟ وهكذا كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. طيب تابع تابع أخا نعم تابع. ولذلك قال العلماء ابن خلي كان ابن خلي كان هذا له كتابان في فضائل عبد الله بن المبارك، والفضيل بن عياض قال فيه كلاما رائعا وقال ما رأى مثله، بل هو قال للفضيل والله لولاك ما اتجرت. الفضيل وغيره كان يتجر من أجله، قال هل الفضيل. ومعروف ومعلوم لديكم قصته مع فضيل لما كتب له، فقال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. قصة المعروفة بينه وبين الفضيل، الصحيح أنها صحيحة وبعضهم قال لا تصح، والصحيح أنها صحيحة. نعم قال ابن خلي كان هذا له كتابا. نعم هناك فائدة، هناك فائدة لا بأس أن نذكرها هنا في الحديث قبل أن نذكر الراوي الثالث. إذا قيل في السند، هذه الفائدة احفظوها أو سجلوها، إذا قيل في السند عبد الله بمكة، فمن هو؟ إذا كان السند مكيا وفيه عبد الله فمن هو؟ عبد الله بن الزبير. وإذا كان السند مدنيا فعبد الله من هو؟ ابن عمر. وإذا كان السند كوفيا فعبد الله من هو؟ ابن مسعود. وإذا كان السند بصريا فعبد الله من هو؟ ابن عباس. وإذا كان السند خراسيا فعبد الله من هو؟ ابن المبارك. ابن المبارك. وقال ابن حجر وإذا أطلق بمصر فابن عمرو، يعني عبد الله، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. من يعيد هذه الفائدة؟ إذا كان السند مكيا وجدنا فيه عبد الله فمن هو عبد الله؟ ارفع صوتك. عبد الله بن الزبير. وإذا كان السند مدنيا فعبد الله من هو؟ عبد الله بن عمر. وإذا كان السند كوفيا فعبد الله من هو؟ عبد الله بن مسعود. وإذا كان السند بصريا فعبد الله من هو؟ عبد الله بن عباس. فإذا كان السند خراسانيا فعبد الله من هو؟ عبد الله بن مبارك. فإذا أطلق بمصر عبد الله فمن هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم قال حدثنا من؟ قل قل يا حدثنا يونس قال قال أخبرنا يونس دقيقة قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، قلنا هو عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا يونس، قال أخبرنا يونس. من هو يونس هنا؟ ابني العيلي. أحسنتي. نعم قال أخبرنا يونس. نعم هذا سبق لكم. نعم تابع تابع. عن الزهري. عن الزهري. الزهري معروف. من هو الزهري؟ ها؟ من؟ أبو بكر. من؟ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله، بن عبيد الله، بن عبد الله، بن شهاب الزهري. نعم طيب. نعم تابع. حاء. إذن دقيقة. حاء إذا أطلقت فما المراد بها؟ إذا قال حاء حاء، ثم لاحظوا هنا قال حاء، قال حاء ولم يقل حاء حدثني، حاء حدثني. لماذا قال حاء؟ وهل قال حدثني ولا قال وحدثني؟ لا، هذه الواو تسمى عندهم بماذا؟ دقيقة. قال حاء، قلنا حاء معنى حول الإسناد، والواو ماذا تسمى؟ قال وحدثنا. ومعلوم أن الواو في اللغة العربية لها معاني، المراد بها هنا واو التحويل، يقال لها واو التحويل. نعم يقال لها واو التحويل، يعني التحويل من إسناد إلى آخر. ولذلك يعبرون عنها غالبا بصورة حاء مهملة يعني غير منقوطة حاء. وعادتهم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، ليس بالضروري إسنادا، إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى آخر ماذا يكتبون؟ حرف حاء، حرف حاء. وقيل حاء مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من التحول، مأخوذة من التحول، ولكنه اختصر لتحوله من إسناد إلى إسناد، وإذا انتهى إليها قال حاء، هكذا يقول حاء، لئلا يركب الإسناد الثاني بين الإسنادين، فلذلك يقول حاء ليفصل بينهما، ولذلك لا يلفظ بأنه انتهى الإسناد، يقول انتهى الإسناد، لا، إنما يرمز هكذا حاء حاء. طيب تابع. قال وحدثنا بشر بن محمد. قال وحدثنا بشر بن محمد. بشر بن محمد من هو هذا؟ قال أخبر. دقيقة، من هو بشر بن محمد؟ السقياني. لا، بشر بن محمد من هو؟ بشر بن محمد المروزي السقياني. بشر بن محمد ماذا قالوا فيه؟ هذا إمام طبعا من الأئمة، لكنه قالوا كان مرجئا، كان مرجئا، هو إمام، لكن انفرد البخاري به عن باقي الستة، روى عنه هنا وروى عنه في التوحيد وروى عنه في الصلاة وفي غيرها، وهو كان مرجئا. هذا يعني معنى أن رواية المبتدع مقبولة وفيها تفصيل كبير، وحتى إنهم قالوا لا يؤخذ عن الداعية إلى بدعته، وهذا غير صحيح، وقد وجدنا أنهم رووا عن أئمة مرجئة أو خوارج وكانوا يدعون إلى بدعتهم، بل قتادة أيضا وغيرهم كانوا يدعون لبدعتهم، وكانوا بعضهم يدعوه وفي الأسواق والطرق يدعو إلى بدعته، ومع ذلك رووا عنهم وأخذوا عنهم. لكن من اللطائف التي تذكر هنا أن بشر هذا انفرد البخاري به عن باقي الستة، انفرد البخاري به عن باقي الستة، يعني أصحاب الستة ما رووا له، إنما روى له ماذا؟ البخاري في مواضع من صحيحه. وأيضا من الفوائد التي ينبغي أن تتنبه لها، كل ما جاء عن بشر فهو بكسر الباء، كل ما جاء عن بشر فهو بكسر الباء، بكسر الباء وسكون الشين، بشر هكذا، إلا أربعة، إلا أربعة، فيقال لهم بضم الباء وسكون السين، وبصر، بصر مثلا كبصر والد عبد الله بن بصر هذا الصحابي المازني، وهذا لم يذكره ابن الصلاح لأنه ذكر له في شيء من الكتب الثلاثة. وأيضا روى له أئمة بصر بن سعيد، بصر، بصر بن سعيد بضم الباء، وبصر بن عبيد الله الحضرمي، وبصر بن محجن الديلي، الديلي وغيرهم. فإذا هو بشر وليس بصر، بشر وليس بصر. طيب تابع. هناك أيضا تنبيه آخر لا بد منه. قال أخبرنا عبد الله، يا أخانا أبا البشر، قال حدث، حدثنا في الأول، قال حدثنا عبدان، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يونس عن الزهري، حا وحدثنا بشر بن محمد، قال حدثنا عبد الله، قال أخبرنا يونس، ومعمر نحوه. ركزوا معي هنا، أنا اليوم سنقف مع حديث واحد لأن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة حديثية، وإنما أذكر بعضها فقط. انظروا في المتن، انظروا في السند قبل أن تنظروا في المتن، ماذا يقول البخاري؟ حدثنا من؟ عبدان. ثم حاء وحدثنا بشر بن محمد إلى قوله حاء وحدثنا بشر. فإذا البخاري يروي عن ماذا؟ عن شيخين. من هم؟ من هما؟ عبدان وبشر. عبدان وبشر كليهما روى عن ماذا؟ كليهما روى عن من؟ عن عبد الله بن المبارك يقول وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله. من هو عبد الله؟ عبد الله بن المبارك. إذن عبدان قال أخبرنا عبد الله. من هو عبد الله؟ عبد الله بن المبارك. إذن البخاري روى عن شيخين له، روى عن من؟ عن عبدان وروى عن بشر. وتذكروا لماذا قلنا له عبدان؟ إما من باب الكسر في الصغر، وإما من باب أن اسمه فيه عبد وكنيته فيه عبد، فقلنا عبدان. لاحظوا، فهو اسمان وعبدان، عبد في الكنية وعبد في الاسم. طيب، إذا روى البخاري عن شيخه عبدان، عبدان روى عن ماذا؟ عن شيخه عبد الله، ثم روى عن بشر، وبشر روى عن شيخه من؟ عبد الله. عبد الله، ركزوا معي. الأول، الشيخ الأول من هو؟ عبدان. عبدان ذكر لعبد الله كم شيخ؟ كم شيخ ذكر لعبد الله؟ ذكر له شيخا واحدا. من هو؟ وهو يونس. أحسنتي، وهو يونس. وهو يونس. طيب الثاني من هو؟ بشر. كم ذكر من شيخ؟ يونس ومعمر. ذكر له شيخين، يونس ومعمر. يونس ومعمر. هل فهمتم هذه الفائدة؟ هل فهمتم هذه الفائدة؟ أم أعيدها؟ البخاري روى عن شيخين. الشيخ الأول من هو؟ عبدان. عبدان يروي عن عبد الله. وكم ذكر لعبد الله من شيخ؟ شيخ واحد. من هو؟ يونس. وروى أيضا البخاري عن ماذا؟ عن الشيخ الثاني. من هو؟ بشر. عن يونس. بشر روى عن شيخه من؟ عبد الله المبارك. وكم ذكر لعبد الله المبارك من شيخ؟ ذكر شيخين. ذكر شيخين. من هما؟ يونس ومعمر. ولذلك قال نحوه. ما معنى نحوه؟ أي نحو حديث يونس. نحو حديث يونس. فإذا كان يعني ربما روي بالمعنى، لأن لاحظوا قال فيونس رواه بماذا؟ باللفظ. ومعمر رواه بماذا؟ بالمعنى. ولذلك قال ماذا؟ لم يقل مثله، قال نحوه. قال نحوه، لأن يونس رواه بماذا؟ باللفظ. ومعمر رواه بماذا؟ بالمعنى. ومعمر رواه بالمعنى. يلا تابع. تابع. شيخنا يجوز أن نقول بأن البخاري لم يعتمد على رواية بشر مفردا، وإنما اعتمد عليه مقرونا. لا، اعتمد عليه. لا، هذا يعني في بعض الحديث يكون له أسانيد، والبخاري هذه عادته، إذا كان إسنادان يذكرهما ويفصل بينهما بحاء، لئلا يركب الإسناد الثاني مع الأول. نعم، تابع. تابع يا أخي. قال أخبرنا عبد الله. من هو عبد الله معروف؟ معمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. طيب، لاحظوا هنا، هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. قيل إنه أخرجه في مواضع خمسة، أحدها هذا، وأخرجه أيضا في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أخرجه هنا عن عبدان، وأخرجه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ماذا؟ عن عبدان. وأخرجه في الصوم عن موسى بن إبراهيم، وأخرجه في فضائل القرآن عن يحيى بن قزعة. وأخرجه أيضا في بدء الخلق لعل عن ابن مقاتل، وتأكدوا عن ابن مقاتل. ومسلم أخرجه في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ابن مزاحم. عن ابن مزاحم. طيب ثابت تابع أخي هذا لاحظوا هذا الحديث هذا الحديث دقيقة يا أخي هذا الحديث اجتمع فيه عدة مراوزة في الإسناد اجتمع فيه عدة مراوزة ابن المبارك مروزي وراوياه كيف هما مروزيان وراوياه مروزيان لأن عبدان مروزي وبشر مروزي وعبد الله بن المبارك كيف هو مروزي فيكون الحديث من لطائفه طائف الإسناد ماذا نقول اجتمع في الحديث مراوزة مراوزة نعم وتابع علي بن عباس نعم حا وحدثنا بشر محمد شيخنا سقط منكم لقب نعم نعم تسمع أنجيد وحدثنا حا وحدثنا قلنا دقيقة قلنا لماذا قلنا حا حا قلنا حا وحدثنا تحويل الإسناد أنا أظن لو تكتبون بيتا للعراقي وتحفظونه لأنه سيمر بكم كثيرا هذا الرمز حا ما هو هذا البيت من يذكره منكم وكتبوا عند انتقال من سند يا العفا وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حا وانطقا بها وقد أعيد وكتبوا عند انتقال من سند قل وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حا وانطقا بها وقد قل حا وانطقا بها وقد كتبتم البيت قولوا البيت شوف وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حا وانطقا بها وقد رأى الرهاوي بألا تقرأ رأى الرهاوي بألا تقرأ وأنها من حائل وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقولا رأى الرهاوي بأن لا تقرأ وأنها من حائل وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقولا مكانها الحديث قط وقيل بعضهم قال يقول الحديث بدل أن يقول حاء يقول الحديث بل حاء تحويل وما أبيات أربعة بل حاء تحويل وقال قد كتب بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث قد وقيل زين بل حاء تحويل بل حاء تحويل وقال قد كتب مكانها صح فحاء منها انتخب هذه أقوال قيلت في هذا الرمز والصحيح أن يقال هو كما قلنا سابقا مأخوذ من التحول لتحوله من إسناد إلى إسناد، فإذا انتهى إليها يقول حا لأن لا يركب الإسناد الثاني مع الأول. وقيل إنها من حالة بين الشيئين، إذا حجز لكونها حالة، لكونها حالة بين الإسنادين، بين الإسنادين. نعم تابع أخي، تابع. قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله. أي نعم علمنا إذا قال نحوه، إذا قال نحوه بمعنى روية بمعناه، وإذا قال مثله بمعنى بلفظه. نعم تابع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس. وطبعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا في الإعراب، في أنواع من الإعراب ذكروا أربعة أنواع من الإعراب، حتى قال الإمام النووي سألت الإمام ابن مالك فقال فذكر لها أربعة أوجه ولم يذكر أنها خبر كان، وبعضهم جعل كان زائدة، وعلى كل لا يهمنا هذا، وبعضهم قال بأنه خبر كان، كان رسول الله أجود. والجود يعني تكلم فيه كل العلماء بطول، وقالوا هو إعطاء، باختصار إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، باختصار حتى لا نتوسع، يعني نتوسعنا في الإسناد أكثر. إعطاء، نعم، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. نعم. وكان أجود ما يكون في رمضان. وكان أجود هنا هنا هنا وكان في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وكان أجود هنا أيضا فيها أوجه كثيرة ذكرها بعض العلماء. وكان أجود ما يكون في رمضان، فيكون في رمضان حال كونه في رمضان، هذا الحال سد ما سد الخبر، فيكون سد ما سد الخبر حين يلقاه جبريل. نعم تابع. حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. دقيقة، الدراسة الدرس معناه يدارسه القرآن، الدرس ايش معناه؟ القراءة على سرعة وقدرة عليه، هذا الدرس. ومعنى أنهما قال بعض المفسرين أو بعض شراح الحديث يتناوبان القراءة، يتناوبان القراءة ويشتركان فيها. نعم نعم. ثم قال فلا رسول الله، الفاء هذه فلا رسول الله نعم. واللام لام الابتداء، نعم زيدت للتأكيد. نعم. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح. نعم، من الريح المرسلة. أجود يعني الريح، يعني أجود في عموم ماذا؟ الريح. هذا التشبيه قال العلماء، هذا التشبيه أجود، فإذن هذا معناه إيش؟ معناه المجاز، هذا في مجاز، لأن الريح لماذا تنفع؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينفع بالعطاء، هو أنه يعطي لمن يحتاج، ولكن هنا نقول أجود منها في عموم النفع، كما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد، لا عفوا، قال ابني هذا سيد. أي سيادة وقد تنازل لسيدنا معاوية رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله جميعا، أين تظهر السيادة؟ طيب يا أبا البشر، يعني مثل هذه مثلا كان يجود، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، أي سيادة؟ والسيادة قد تنازل عليها، أي سيادة؟ قال العلماء سيادة النفع للأمة، حيث ماذا فعل؟ أوقف الدماء التي كانت ستراق من أجلي. نعم نعم نعم. طيب أجود أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجود على كل واحد منهم بما يسد خلته بما يسد خلته. هذا بعض الشراح قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يجود عن كل أحد أو عن كل واحد منهم بما يسد خلته. هل نقول خل أم خل أم خلة؟ طيب ماذا نقول؟ هذا كلام يعني هذه قاعدة يعني ذكروها لهذا الشرح. هل نقول خلته أم نقول خلته أم نقول خلته؟ كان يجود عن كل واحد بما يسد. نعم نعم يعني ايش وجهاني قصدك؟ وجهاني. وانتم ماذا تقولون؟ هل توافقونه؟ هل توافقونه؟ خلته. ها؟ خلته. خلته. وانت ماذا تقول؟ ها؟ اذا لم يبقى لكم الا الكسر. قلتم الفتح وقلتم الضم لم يبقى الا الكسر. لا أنسى أننا حفظنا بعض الأبيات. قال أحد الإخوة خلته لما سمع المبقاء للكسر قال خلته بالكسر. طيب سننتهي الآن إن شاء الله. قال سمعت بيتين من شيخنا الشيخ عياد رحمه الله تعالى للفرق والتمييز بين الخلة والخلة والخلة. قال وخلة بالفتح فاقة وخلة بالفتح هكذا وخلة بالفتح فاقة سجلها وخلة بالفتح فاقة وخلة بضمها صداقة الخليل خليل الرحمن. الخلة هل يقال له الخلة أم يقال له الخلة والخلة؟ الخلة. طيب إذن هنا نقول ولا خلة ولا شفاعة. طيب يجود على كل واحد بما يسد خلته. لا زلتم تقولون خلته. خلته فاقه فاقه حاجه ها بفتح الفاء ها بفتح الخاء. وخله بالفتح فاقه وخله بضمها صداقه بقيت لنا خله. وخله بالكسر يا اخواني وخلة بالكسر يا إخواني بقية الطعام في الأسنان. الطعام الذي يبقى في الأسنان ويستعمل الإنسان الفرشة أو المسواك لإزالته ماذا يقال له؟ يقال له الخلة. الخلة إن هذه فائدة سمعناها من شيخنا ترحموا عليه رحمه الله تعالى. هو كان رجل من الصالحين مات قريبا رحمه الله تعالى بطنجة. ولذلك نحن دائما نشكر من علمنا فمن علمك شيئا أشكر من علمك. فرحمه الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. نعم وخلة بالفتح فاقة وخلة بضمها صداقة وخلة بالكسر يا إخواني بقية الطعام في الأسنان. بقية الطعام في الأسنان. نعم تفضل أتم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير الريح بالخير من الريح المرسلة. حسبك من الريح المرسلة. معنى المرسلة الإرسال هنا البعث المبعوثة لنفع الناس عامة. المبعوثة لنفع الناس عامة. ونقف هنا وأستسمح لعلنا أبعدنا النجعة خرجنا كنا قررنا أن نقرأ أكثر من خمسة أحاديث لكن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وأحببت أن لا أغفلها، وهي أحاديث مهمة جدا وفوائد مهمة. فيعني انظروا هل نقرأ قدر من الأحاديث أم المهم أن نستفيد؟ ها ما رأيكم؟ فائدة فائدة شيخ. طيب بين طيب ها بين المهم الفوائد. وبعض الإخوة هنا معي هنا يقول بين بين يعني إن شاء الله الشرح سيكون نعم تفضل الشرح سيكون إن شاء الله ممكن يكون الصرف يكون الصرف مثلا نعم تفضل تفضل شيخنا ممكن يكون الصرف عبر السكايب مثلا نسرد عليكم عبر السكايب بس ملي تنتحدث أنا في في الباتور كنت يكون تداخل ديال الأصوات وتيطرا شي مشكل وبنات الإخوة تيتشكاو قال لك بأن خصني نترك اللاقط أنا ملي تكون تتحدث شيخنا نترك أنا اللاقط طيب ممكن ممكن مش مشكل لا إن شاء الله نحن بعض الإخوة يقول شيخنا هل الشرح سيكون مركزا على علم مصطلح الحديث أم على شرح معاني الأحاديث كلاهما إن شاء الله وآخر قال المهم أن نستفيد وآخر قال ماذا قال وآخر قال القراءة قد يدركها المرء لوحده شيخنا لكن الفوائد قد تغيب نعم كيف سوف نسمع طيب فعلا إذا كنت تسرد من السكايب كيف يسمع الإخوة ها يكون عبر مكبر الصوت شيخنا ديالكم مكبر الصوت الذي عندكم عبر مكبر الصوت الذي عندكم والله ما أدري هل سيكون يعني الذي يسمع منه صوت مسموع الحضور عندكم في البيت إن شاء الله عندنا مأموم يؤذن سائل يقول يؤذن ويقيم الصلاة وهو مقعد معاق لا يقف لا للأذان ولا للإقامة هل هذه مسألة جائزة شيخنا؟ نعم هذه جائزة إذا كان ولا سيما إذا لم يكن هناك من يقيم ربما لا يحسن الإقامة أو شيء من هذا القبيل الصرد في الغرفة جيد نحن نصرد على شيخنا الحايك ونترك اللاقط عند التعليق اليوم كانت القراءة جيدة سمعت يا شيخ يا شيخ هل سمعت المهم أن نترك اللاقط عند كلام الشيخ أخانا ما المشكلة في الصرد هما قالوا اليوم يعني كان جيد قالوا جيد كان هل تسمع قالوا جيد ما المشكلة في الصرد في البلطوك شيخنا كيف يمكن تسجيل الحضور كل درس هو مسجل إن شاء الله والإخوة هناك من هو مكلف بالتسجيل وكل يوم يرفعنا عندما اسمع الشيخ أبو البشر اسمع يا أبو البشر تسرد للشيخ وعندما يبدأ الشيخ في التعليق تترك اللاقط فهمت كيف هل سمعت الأستاذ أبو البشر إن شاء الله اتفقنا شيخنا إذن نقف هنا يلا طيب نقف هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نجربه حس المقبلة إن شاء الله نجرب